بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الورثة إلى أصحاب فروض لهم نصيب مقدر لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، وعاصب له نصيب غير مقدر إن انفرد أخذ المال كله، وإن استغرقت الفروض سقط. قال: وعاصب له نصيب مقدر إن انفرد أخذ المال كله، وإن استغرقت الفروض سقط، إن بقي بعدها شيء أخذه، وإلى ذوي أرحام يتفرعون عن أصحاب الفروض والعصبات من الأقارب، وينزلون في ميراثهم بمنزلتهم. طيب، هنا قسم الأصحاب أو قسم الورثة إلى أقسام ثلاثة: صاحب فرض، وعاصب، وذي رحم. وميراث ذوي الأرحام يعني أصحاب الفروض والعصبات، هذا محل اتفاق بين أهل العلم في توريثهم. ومسألة ذوي الأرحام فيهم نزاع وخلاف بين أهل العلم، فعلى سبيل المثال الشافعية لا يورثون ذوي الأرحام، لا يورثون ذوي الأرحام. ولذلك لو قرأت مثلا في الرحبية، وهو من المتون المشهورة عند العلماء جميعا، ومن المتون التي اعتنى بها العلماء على اختلاف مذاهبهم لا سيما في العصر الحاضر، فشروحها كثيرة والعناية بحفظها كثيرة، لا تجد الكلام على ذوي الأرحام، لا تجد بيتا واحدا في أصل الرحبية في ذوي الأرحام، وإنما جاء من جاء وكمل وتمم وأدخل ذوي الأرحام. لكن أصحاب الفروض والعصبات هؤلاء ميراثهم بالنص والإجماع، بالنص والإجماع. وأصحاب الفروض منهم من هو صاحب فرض فقط ولا علاقة له بالتعصيب، ولا علاقة له بالتعصيب، فكالزوجين والبنات والأخوات، ما لم يكن هناك عصبة بالغير، الكلام على العصبة بالنفس. فالعصبة بالنفس هم جميع الذكور الوارثين إلا الزوج والأخ لأم، إلا الزوج والأخ لأم، فهؤلاء كلهم عصبة، كلهم عصبة. وليس في النساء من يعصب بالنفس إلا المعتقة، إلا المعتقة. وأصحاب الفروض قد ذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم، والفروض في نص الكتاب ستة منصوص عليها في القرآن: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وكلها مذكورة في كتاب الله عز وجل. ولذلك قال الرحبي: والفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، لا فرض في الإرث سواها البتة، أي هذه الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. وهناك فروض ثبتت بالسنة، وهو ميراث الجدة، فإنه غير مذكور في القرآن. وهكذا أيضا ما هو بالاجتهاد، ليس فيه نص واضح لكن بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي، وهو ثلث الباقي في إحدى العمريتين أو في العمريتين، ثلث الباقي الذي يكون للأم في إحدى العمريتين، هذا ثابت بالاجتهاد، هذا ثابت بالاجتهاد. فعندنا في القرآن الكريم ذكرت الفروض. الجدة ليست مذكورة في القرآن لكن نصيبها مذكور في السنة، وأجمع العلماء على ذلك. ثلث الباقي في العمريتين ليس فيه نص من كتاب ولا سنة، ولكنه اجتهاد الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه فثبت بالاجتهاد. والمسألة فيها خلاف، فهناك من يورث الأم الثلث كاملا في العمريتين كما جاء عن ابن عباس وغيره. فعلى كل حال الفروض أو الميراث مقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: أصحاب فرض وعصبات وإلى ذوي أرحام. صاحب الفرض يأخذ فرضه، والعاصب إن كان صاحب فرض كالأب فإن له فرض فيأخذ الفرض، وإلا فإنه ينتظر، إن بقي بعد الفروض شيء أخذه وإلا سقط، وإلا فإنه يسقط كالأخ الشقيق أو لأب، فليس من ذوي الفروض ولكنه يرث بالتعصيب، إما أن يرث بالتعصيب مع أخته، وإما أنه يرث بالتعصيب إذا أعطي أصحاب الفروض فروضهم وبقي له شيء، كهالك مثلا عن بنت وزوجة وأخ شقيق، فالبنت لها النصف والزوجة لها الثمن والباقي للأخ الشقيق تعصيبا، والباقي للأخ الشقيق تعصيبا. وأما إذا استغرقت الفروض التركة فإنه حينئذ لن يبقى للعاصب شيء، كهالكة عن زوج وشقيقة وأخ لأب، فإن الزوج يأخذ النصف والشقيقة تأخذ النصف والأخ لأب يسقط، لم يبق له شيء. وكذلك لو كان مكان الأخ لأب عم أو ابن عم أو ابن أخ وما أشبه ذلك. وأما ذوي الأرحام فلا يرثون إلا إن لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة، لأنه إذا وجد صاحب الفرض فإنهم لا يرثون معه، لأنه سيأخذ الباقي بالرد. ما لم يكن صاحب الفرض أحد الزوجين فقط، فإنه إذا كان صاحب الفرض الزوج أو الزوجة فإن ذوي الأرحام يرثون مع وجود الزوج أو الزوجة، لكن صاحب الفرض غير الزوج أو الزوجة لا يرث معه ذوي الأرحام كائنا من كان منهم، لأن صاحب الفرض سيأخذ فرضه بالفرض أو نصيبه بالفرض ويأخذ الباقي ردا، ويأخذ الباقي ردا عليه. كهالك مثلا عن أم وابن بنت، الأم صاحبة فرض وابن البنت ذو رحم، فالبنت حينئذ ستأخذ النصف فرضا والباقي ردا، أو أم وابن بنت، الأم ستأخذ الثلث فرضا والباقي ردا، وابن البنت يسقط ليس له شيء. فذوي الأرحام لا يرثون إلا عند أن لا يوجد صاحب فرض ولا عصبة. المعصب سيأخذ جميع المال إن انفرد، وإن كان بعد الفروض بقية أخذها، وصاحب الفرض غير الزوجين إذا وجد أخذ فرضه والباقي سيأخذه بالرد، سيستحوذ على الكل ويسقط ذو الرحم. لكن إن لم يوجد صاحب فرض ولا رحم فإننا حينئذ نورث ذوي الأرحام. وهل يكون توريثهم بأن ننزلهم منزلة من أدلوا به أم بالطريقة الأخرى؟ فالعلماء مختلفون في ذلك، وأقرب ما يكون أننا ننزلهم منزلة من أدلوا به. فمثلا هالك عن عمة وخالة، العمة من ذوي الأرحام والخالة من ذوي الأرحام، ليس لواحدة منهما فرض، فالعمة تنزل منزلة الأب والخالة تنزل منزلة الأم، لأن الخالة مدلية بالأم والعمة مدلية بالأب، فحينئذ كأن الميت مات عن أب وأم، فنعطي الخالة الثلث ونعطي العمة ما بقي وهو ثلثان. وهكذا أيضا ابن بنت وبنت أخ، ابن بنت وبنت أخ، فبنت الأخ مدلية بالأخ، ابن البنت بالبنت، كأن الميت مات عن بنت وأخ. البنت كم يكون لها؟ النصف، والباقي للأخ تعصيبا، وهكذا. فحينئذ علم أن الورثة على هذه الأقسام الثلاثة على المشهور. أما أنهم ينقسمون إلى صاحب فرض وعصبة هذا محل إجماع، لكن الخلاف في ذوي الأرحام، الخلاف في ذوي الأرحام من العلماء من لا يورثهم، حتى لو لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة، لا يوجد لا صاحب فرض ولا عصبة، يقدم بيت المال عليهم، يقدم عليهم بيت المال، يسلم المال لبيت المال. وحملوا على ذلك حديث الخال وارث من لا وارث له، وأن الخال هو بيت المال، وأن المقصود بالخال بيت المال، مع أن هذا خلاف ظاهر اللفظ. فالخال ورد بلسان الشرع، والشرع إنما يريد بالخال أخ الأم. فعلى كل حال الذي عليه أكثر أهل العلم توريث ذوي الأرحام بشرطه، بشرطه، وتوريثهم حينئذ يكون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به من الورثة، ويحصل بعد ذلك أن نعطي من أدلوا به إن كان يستحق وإن كان لا يستحق بحسبه. طيب إلى هنا.